الراديو 90-90 هواها مصري. سأترك لكم معرفة من المقصود. قصة غريبة، محدش يعرف عنها أي حاجة أو يعرف عنها كتير. فنان توفي في الثمانينات في ريعان شبابه، كان بيتميز بعلاقة طيبة مع نجوم كبار في هذا الوقت من أمثال عمالقة الفن والطرب. كان يتميز بأخلاقه الطيبة والمحترمة، وكان محبوب جدا من الناس. جه الوقت الأخير وتحديدا الشهور الأخيرة من حياته، بدأ يعني حياته تتغير بشكل روحاني أكثر، ديني أفضل، وبدأ يعني يحضر جلسات ذكر ويحضر برضو بعض الدروس وخلافه. في كاتب صحفي شهير اسمه الأستاذ حسن الحفناوي كتب في مجلة الكواكب سنة 1996 بعد موت هذا الفنان بسنين طويلة، وهو صديق مقرب لي، وقال كان عنده هواية غريبة. كان بيهوى اقتناء الكتب النادرة اللي بتتكلم عن السحر والجن والتحضير، وكان مهتم جدا بالعالم الآخر وعالم الجن، لدرجة انه اتصل عليا وقال اكتب لي فيلم من نوع جديد بيتكلم عن الأرواح والجن والعفاريت. فاستغربت وقلت له ايه ليه؟ قال لي النوعية دي جديدة والناس ما بتتطرقش ليها كتير، وصدقني النوعية دي هتحقق ايرادات كبيرة. قلت له طب اديني مهلة شهر وهدور على فكرة كويسة علشان نقدر ننفذها انتاجيا. وبعد مدة كتبت فكرة وعرضتها عليه، عجبته جدا وقال لي هنتجها. بس ايه؟ انت عارف انا طلبت منك ليه تكتب الفيلم عن الجن والارواح والحاجات دي؟ مش عشان الموضوع تشويق وايرادات والكلام ده، انا هحكي لك بس السر ده ما يطلعش بره طول ما انا حي، بس بعد ما اموت احكيه. بعد الشر عليك يا حبيبي، مفيش حاجه اسمع كلامي. انا كنت في مره سهران في المكتب براجع عمل فني والنور قطع، قمت وجبت شمع ووزعته في المكتب وولعته علشان اكمل الشغل. اللي حصل ان في حاجه زي نسمه هوا جت وطفت كل الشمع. انا معرفش الهوا دي جه منين مع ان المكتب مقفول. ولعت الشمع مره كمان، وزي ما اول مره التيار جه المره التانيه. فاستغربت وقلت بقول لكم ايه بقى، ايه شغل العفاريت ده؟ واذا بيه أفاجأ بصوت بيقول لي أنا صديق ليك. أنا طلعت أجري من المكتب وخرجت برا البيت وبكتب نفسي وبقول أنا ما سمعتش الحاجات دي، الحاجات دي أكيد ما حصلتش. أنا رجعت تاني يوم ودخلت المكتب وأنا بقول كل اللي أنا كنت فيه ده أكيد هلاوس أو خوف غير مبرر. تعرف انا لما رجعت تاني يوم لقيت ايه؟ لقيت الشمع اللي كانت طفى بالليل مولع، ولا ساح ولا طول الشمع قل ولا اي حاجة حصلت له. اللي حصل ان الموضوع بدأ يحصل بالعكس، ان انا بدأت اطفي الشمع وكل ما اطفيه الشمع يرجع يولع تاني. حاجة قالت لي امسك المصحف واقرأ. جبت المصحف وفتحته، نفس الصوت تاني، انا صديقك ما تخافش. فتحته بدأت اقرأ، الشموع بدأت تطفي فعلا لوحدها، وحسيت ان في ايد مسكتني من كتفي اليمين وضغطت. اترعبت، جسمي بقى يتنفض، لكني برغم كده استمريت في قراءه القران وعليت صوتي اكتر، وكاني عارف ان في حاجه انا بحاربها بالقرايه اللي بقراها. وبعدين ايه اللي حصل؟ هو ايه؟ هو اتكلم تاني ورديت عليه، وبدأ يحصل بيني وبينه حوار ونتكلم مع بعض بالساعات، وعرفني انه جن، وقلت له هسميك اسم، هسميك الزائر. وفي مرة من المرات جالي في وجود سفير احدى الدول العربية في مكتبي، فكنت بقوله يعني فيما معناه بلاش تتكلم، او بلاش يعني فيما معناه قدام الناس. فالسفير قال لي انت بتكلم مين؟ فرد عليه الراجل، وقع من طوله من الرعب. قلت له ده بعد لما فوقته ده شريط تسجيل من فيلم بجهز له وبجهز شوية خدع. مقتنعش. الكاتب الصحفي بيكمل وبيقول قلت له يعني ايه تصاحب عفريت زي ما انت بتقول يا حسن؟ افهمني، ده بيقول لي حاجات انا مقدرش اقولها. يعني ايه؟ ما انا مقدرش اقولها يا حبيبي، انا خايف عليك، انت كده انت مخك ضرب فيها، انت انا لولا عارف اخلاقك كنت هقولك. انا ما بكذبش، هو قال لي ان عمره 1700 سنة. طب ما انا عادي، ما المعلومات دي انا عارف ان الجن بيعيش 10000 سنة يا حبيبي، ايه الجديد يا حسن؟ انا بقولك اللي هو قالهولي. وقال لي حاجة ما فهمتهاش. قال لك ايه؟ قال له انه شاف وشي معكوس على شظايا ازاز. قال لك ايه؟ قال لي انه شاف وشي معكوس على شظايا ازاز. طب ما سألتوش ده معناه ايه؟ سألته ومرضيش يفهمني، بس فسر لي كلامه بحاجة تانية اغرب. حاجة ايه؟ قال لي بركان احمر فوق جبل اسود. صحفي بيكمل بيقول انتهى الكلام بيني وبينه لحد كده، لكن بعد مدة من اللقاء ده مات في حادث غريب. كان نتيجة الحادث انه جسمه طار من العربية وخبط في الازاز القداماني او الامامي، وترمى على الاسفلت والازاز حواليه، والدم الاحمر نازل منه مغرق المكان والاسفلت لونه اسود. بركان احمر فوق جبل اسود. لسه مكملين كلام معلمين وحلقة خاصة جدا، حلقة ما قبل الشهر رمضان عن الرعب بالكامل. هنرجع بعد شوية وفقرة جديدة.